العمل الثقافي بقى يتجه لأصحاب اللي معهم فلوس، فابتدى يبقى عمل سياحي وعمل ترفيهي وفقد مضمونه الاجتماعي. تغير الميزان الدخول في المجتمع لطوائف وحرمان طوائف أخرى أدى أيضا إلى تغيير نوعية المتلقي للعمل الفني. النموذج بقى نموذج المغامر اللي يخطف ويجري أو اللي يكسب في شهر ما كان يحققه أبوه في 10 سنين، ده عمل خلل كبير جدا في البنية الاجتماعية وفي البنية الثقافية أيضا. من فضائل العهد السبعينيات بداية الخروج من نظام التشكيل الواحد أو الحزب الواحد لأنه كان استنفد أغراضه، وبداية التفكير في تعدد الأحزاب اللي ابتدت بالتفكير في المنابر من سنة 75 ثم قيام الأحزاب بعد كده. بنيجي لفترة التمانينيات وهي محاولة للتخلص من أخطاء كل هذه الفترات السابقة. فعلى المستوى السياسي ابتدى الخط السياسي بعد ما كان مغرق في الابتعاد عن العرب بيقترب بكرامة شديدة جدا دون محاولة الانتقاص من السيادة الوطنية أو من الكرامة الوطنية. ابتدينا نستعيد موضعنا في مواقع كثيرة جدا على مستوى الأمم المتحدة، في مجلس الأمن، في المؤتمر الإسلامي، ابتدينا نستعيد مكاننا في قيادة مجموعة الدول الإفريقية، ابتدى حمايتنا للمنظمة والحركة الفلسطينية تاخد شكل واضح جدا جدا أكثر بكثير من الدول التي تكتفي بالتصريحات والكلام. ابتدت علاقتنا يشوبها يعني بقى طابعها العفة، ما عادش في الهجوم البشع على الدول العربية اللي كان موجود في السبعينيات. ابتدينا برضو نعيد النظر في موجود في السبعينيات وأقدر أقول برضو قبل كده في الستينيات والخمسينيات. ابتدينا أيضا نحاول الخروج من مأزق الانفتاح الاستهلاكي إلى ترشيد الانفتاح بشكل يكون انفتاح إنتاجي. ابتدينا نعالج مشاكلنا بشكل موضوعي. ابتدى رئيس الجمهورية والمسؤولين يصارحوا الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادي، ما بيخفوه شيء وما بيقولوه زي زمان، كل حاجة عال. من الناحية السياسية أبيح قيام الأحزاب، ثم دخلنا معركة انتخابية في سنة 84 وشكل أول مجلس شعب بعد أكثر من 30 سنة من أحزاب مختلفة بقى فيه لأول مرة أغلبية ومعارضة. ابتدينا في الجانب الثقافي نحاول أن نوائم نفسنا مع هذا الجو الجديد. ابتدت بعض الأقلام البراعم الشابة تكتب من جديد. يعني ما بقولش ان التحول يعني بقى شكل بقى خد شكل ظاهرة، ولكنه من غير شك بدأ وأرجو أن يستمر. نرجو هذا. يعني أستاذ سعد الدين وهبة، حضرتك بتسمي هذا العصر أو هذه الفترة من تاريخ مصر فترة علاج الأخطاء السابقة؟ عاوز أقول إنها فترة ترشيد خطواتنا في كل المراحل السابقة بعد كل التجارب، سواء فيه متحمسين لتجربة السبعينات ولكنهم يجب أن يعترفوا بأخطائها، والمتحمسين أيضا لفترتها الخمسينيات والستينيات بيعترفوا بأخطائها، إذا كانت أهدرت حق الفرد في بعض الأحيان لتغليب تطور الثورة. كل هذا في أمام نظر الشاهد العدل والقاضي العادل، لا بد أن يعترف بالأخطاء ثم بالإيجابيات، ولنأخذ من تجاربنا السابقة كل ما فيها من خير وإيجابيات لنؤكده ونتخلص من هذه السلبيات. ما بقولش ده ممكن يتحقق في سنة أو اتنين، لأن ده مفروض أنه مسؤولية المجتمع كله مش مسؤولية الحاكم فقط. أستاذ سعد الدين وهبة، يعني هذا السرد التاريخي الموجز الذي التزمت فيه حضرتك بسؤالي أيضا، لأنني طلبت أن تكون نظرة طائر، وهي فعلا نظرة طائر لتاريخ مصر الحديث من 52 لغاية النهاردة. لا نريد أن نقف عند حدود التاريخ، وإنما نريد أن نستخلص منه التغيرات اللي حضرتك بترصدها والتي حدثت في المجتمع المصري في المكان والبشر أيضا. إيه اللي تغير في وجه الحياة المصرية، في الخريطة الاجتماعية لمصر، في في القيم التي توارثتها الأجيال المصرية في الإنسان المصري. ومن غير شك برضو في هذا المجال في إيجابيات وفيه سلبيات. إذا نظرنا للقرية المصرية أولا وهي الخلية الأولى في مجتمعنا الكبير، من إيجابياتها رفع مستوى الفلاح، مش عايزة مناقشة، يعني أنا ما بقولش وصل للحد اللي يرضينا، إنما على الأقل هناك فارق كبير جدا بين مستواه الاجتماعي حاليا والاقتصادي ومستواه الاجتماعي والاقتصادي في بداية الثورة. اتساع التعليم ووصوله إلى الحجرات الصغيرة في أي أصغر قرية مصرية. النهاردة ما فيش قرية بتدخلها ما بتلاقيش فيها عدد كبير جدا من الجامعيين، بقى عندنا أكتر من 20 جامعة. يوم ابتدينا الثورة كان عندنا جامعتين أو 3.5 تقريبا، كانتش التالتة اكتملت. تغير نظرة الفلاح إلى الحياة، كانت زمان فلاح دي شتمة سبة، ما بقتش كده، وخصوصا لما اعترف بك قوة من قوى الشعب وأصبح لهم نص الأمة والعمال، نص المقاعد في المجالس النيابية وفي غيرها. كل هذا شيء طيب وجميل. يقابل هذا من السلبيات ان القرية فقدت بعض قيمها القديمة اللي بنسميه التراث، وفقدت معاه بعض القيم القديمة. يعني القرية طول عمرها وحدة منتجة، النهاردة بقت وحدة مستهلكة. صحيح كل واحد في القرية بيبص انه مستواه يتحسن، انما في سبيل هذا ضحي بحاجات كثيرة جدا. اعتقد من واجبنا ان احنا الشيء الجيد نؤكده وننميه، والشيء السلبي نحاول ان نعالجه. يمكن المستمعين الكرام يذكروا دلوقتي احداث المحروسة، يمكن حضرتك عرفت لهذا الواقع الجديد للقرية المصرية. هو انا حاولت ادي صورة للواقع، يمكن ما كانش فيه فرصة ان انا يعني اتأدى لاسبابه الحقيقية، إنما على الأقل أنا نقلت الصورة اللي موجودة في القرية المصرية أو في أغلب القرية المصرية. النهاردة لما أجي يعني كل خير متلبس بجزء من الشر، لما أقول النهاردة من النعم الله على القرية المصرية أن الكهرباء دخلت في عدد كبير جدا النسبة الغالبة، إنما الكهرباء جرت وراها التلفزيون وجرت وراها الفيديو، فأصبح الفيديو اللي ممكن استخدامه كأداة تعليمية وتثقيفية رائعة جدا، أصبح في بعض الأحيان يستخدم كوسيلة لنشر أشياء لا نبغي أن تنتشر بين شبابنا لا في المدينة ولا في القرية. وحتى على المستوى الاستهلاكي أستاذ سعد الدين وهبة، يعني سمعنا شكوى سيد وزير الكهرباء مرارا وتكرارا من كثرة استهلاك الكهرباء، وإن العديدين بيلجوا إلى وضع خطاف على سلك أو كابل الكهرباء عشان ياخدوا كهرباء يشغلوا بيها غسالة أو تلاجة أو حاجة. هو فيه، وأنا يمكن ساعات أختلف مع سيد وزير الكهرباء لما نقد في يوم من الأيام إن فيه غسالة في يعني في بعض بيوت القرى غسالة. مش ممكن أحرم المواطن النهاردة اللي في القرية إنه ينظر لزميله اللي في المدينة، وإيه الفرق؟ هل يعني أنا أبيح الغسالة اللي قاعدين في القاهرة وأحرمها؟ إنما إذا كانت أنا ما أتكلمش على الأدوات اللي تستخدم استخدام شرعي، يمكن الطاقة الكهربية عايزة ترشيد بيبقى بوسائل أخرى كثيرة، إنما أنا بتكلم على الشيء الجيد اللي البشرية اخترعته ليكون أداة طيبة فيتحول إلى أداة شر. أيضا النهاردة احنا كنا لغاية قريب قوي عندنا أغاني في الريف وموسيقى والمواويل والمسائل دي كلها اللي احنا بنسميها الموسيقى الشعبية، دي ابتدت تنقرض وتنتهي لأن التلفزيون اللي مفتوح على طول ده ومع الراديو اللي سبقه مع الفيديو بينشر مفردات جديدة وبينشر أغاني جديدة وغيرها. كل هذا عايز علاج ثقافي، لأن النقلة الاقتصادية إذا لم تكن مرشدة ممكن تفسد. وأنا أذكر في الستينيات عملت تجربة مع المهندس الكبير حسن فتحي في إحدى قرى محافظة الغربية. هذه القرية كان ارتفع دخول الفلاح فيها فجأة لاكتشاف ظاهرة هناك خاصة بعمل مصانع للكتان، فابتدينا ندور الفلوس اللي زادت على دخل الأسرة دي راحت فين. فوجدنا مثلا على سبيل المثال مهور البنات بتوع القرية ارتفعت إلى 3000-4000 جنيه في الستينات. صاحب هذا الزواج من اثنين او من ثلاثة لانه معاه فلوس فيقدر يتجوز واحدة تانية او تالت. انتشار المخدرات لان اللي معاه فلوس ومش عارف يعمل بها ايه. فمعنى هذا ان ارتفاع المستوى الاقتصادي لابد ان يصاحبه رفع المستوى الثقافي وترشيد للشخص نفسه عشان يعرف هو حينفق في ايه وازاي، بدل ما ينفقه فيما يعود عليه بالضرر ينفقه فيما يعود عليه بالخير. الحقيقة ده يعني دي قيمة بنضع تحتها اكثر من خط من كلام الاستاذ سعد الدين وهبة، ان ارتفاع المستوى الاقتصادي لابد ان يصاحبه ارتفاع في المستوى الثقافي، والا تحول الى نقمة بدلا ان يكون نعمة. ودي مثلا ظاهرة لو تحققنا منها، انا ما بتكلمش على القرية مثلا المصرية او انسان، على واحد على فرد هنا على الطبقة اللي احنا بنسميها دلوقتي او الفئة، بلاش طبقة لانها مش طبقة، الحرفيين اللي زادت دخولهم في الفترة الاخيرة او في سنوات من بداية نص السبعينات كده وجاي لغاية دلوقتي زيادة كبيرة جدا، روح دور شوفهم بيعملوا فيها ايه. على واحد على فرد هنا على الطبقة اللي احنا بنسميها دلوقتي او الفئة، بلاش طبقة لانها مش طبقة، الحرفيين اللي زادت دخولهم في الفترة الأخيرة أو في سنوات من بداية نص السبعينات كده وجاي لغاية دلوقتي زيادة كبيرة جدا، روح دور شوفهم بيعملوا فيها ايه. يا بيتجوزوا زواج أخر، يا بالمخدرات، يا بتنفق في مسائل استهلاكية. ما فيش واحد منهم مثلا راح اشترى شهادات استثمار، ما فيش واحد راح مثلا عمل مشروع صغير طور المحل بتاعه عمله مصنع. انا بتكلم على النسبه الغالبه يعني، ما يمكن افراد فيه استفادوا. ده اخطر ما يمكن ان يواجه مجتمع من المجتمعات. واحنا اذا كنا بنتكلم هنا عن افراد او عن قريه، فحوالينا شعوب حصل لها هذا، شعوب كامله ارتفع دخلها فخلقيا انهارت، لان الدخل الكبير ده هو اذا لم يقابله قدره على الانفاق وترشيد هذا الانفاق ممكن يتحول الى اي كلام فاضي زي ما بنشوف وزي ما بنسمع. طبعاً اللي بيروحوا العواصم الأوروبية ويرموا بتاع ده السرليني في الشوارع ودولارات ويعني الكلام ده، أو ينفقوا في موائد القمار ملايين، وما بقولش مبالغة يعني، ده كل ده بيكتب في الصحف الأجنبية. ده ده ده ده يجب أن يعالج. ده من مميزات التغير الاجتماعي، إنما ناقص أن يرشد هذا برفع المستوى الثقافي حتى يحدث توازن بين ثقافة الإنسان ودخله، ما يبقاش ما يصابش بالانفصام في الشخصية، يبقى شخصية هشة ومعها فلوس كتير مش هتعرف تستعملها أو هتستعملها فيما يضرها ويضر الغير. برضو من التغيرات السيئة التي حدثت أن النموذج من في مرحلة الانفتاح الاستهلاكي أصبح النموذج المادي. يعني أنا لا أذكر أو على الأقل أذكر يعني أشخاص كثيرين جدا، يمكن أنا كنت منهم في فترة الستينات، ما كنتش أفكر أن أنا أعمل بورصة تأمين لأولادي مثلا، لأن أنا كنت مطمئن أن أنا أنه تدور عرض يعني. كيف يفسر الكاتب الكبير سعد الدين وهبة هذا أول مش عارف أسميه الشح أم النضوب الذي حدث في الواقع الثقافي المصري؟ ويمكن هركز على مجال المسرح مثلا بالذات على اعتبار ان ده كان مجال عطائك المزدهر في فترة ايضا اواخر الخمسينات والستينات انت وجيلك، يعني مش هقول بس الاستاذ سعد الدين وهبة وانما الناس الكتاب الكبار اللي طلعوا مع حضرتك في هذه الفترة وكونتم جيلا اعطى للمسرح واعطى لمصر الكثير. أين أنتم الآن من المسرح المصري الذي تصفو الآن بهذا يعني بهذا الهزال؟ أنا مش عايز برضو أقول يعني مسائل خاصة قوي، إنما يمكن في مسرحية بتعرض أخ نعمان عاشور حاليا على المسرح، المسرح الدولة، مسرح القطاع العام. لو سألته كيف عانى حتى تظهر هذه المسرحية تقول إنه له حق لو ما كتبش المسرح بعد كده، عشان يختار ممثلين، عشان الممثل يحضر البروفات ويعتذر، عشان ممثل قبل الافتتاح بيومين يقول انا عندي مسلسل في الخليج. كنا زمان الممثلين كانوا يرجونا ويزعلوا مننا لو ما كان لهمش دور في المسرحيه اللي جايه. واذكر ان كل سنه لما كنت بقدم مسرحيه المسرح القومي في اخر ليله في المسرحيه يتلموا حوالي الممثلين وبلطافه كده يسالوني هنشتغل ايه السنه الجايه، لانك بكون طبعا فكرت في مسرحيه السنه اللي جايه، واقعد اضحك معهم اقول له انت هتقوم بدور كذا وانت هتقوم بدور كذا، وكلام سواء كان حقيقي او مجرد مداعبه، انما كان الهدف العمل الفني. النهارده زي ما قلت المجتمع كله الهدف الفلوس، عايز يسافر بيحسبها النهارده احسن ممثل النهارده في المسرح الدوله درجته مدير عام بياخد 120 جنيه في الشهر، الممثل الجديد بياخد، الجديد اللي لسه خارج من معهد او طالب في المعهد بياخد 120 دول في حلقه في اي مسلسل من المسلسلات، الممثل الكبير بياخد في المسلسل اجره اللي بتدفعه له وزاره الثقافه في المسرح في 15 او 20 سنه. حتى الواحد لما بيجي النهارده يقول لهم الوطنيه والفن والكلام ده بيخجل من نفسه، لان المقارنه بشعه والهوة عريضه بشكل يخجل الانسان انه يخطب او يقول لهم والله العمل الفني برضو ابقى والمسرح ابقى. كل ده عايز علاج. والفن عدوى، ويوم ما نعمان بيكتب بتلاقي يوسف هيكتب، يوسف ادريس تلاقي التالت هيكتب. وبعدين يوم احنا ما كنا بنكتب كان المسرح القومي مثلا بيقدم 8 مسرحيات في السنه، وكان جنبه المسرح الجيب كان بيقدم له 4-5 اعمال في السنة. كان انتاج القطاع العام بيوصل لحوالي 20 أو 30 مسرحية في السنة، وكان انتاج القطاع الخاص جنبه 4-5 مسرحيات ما كانش حد يحس بيه، ما كانش يشكل الظاهرة. النهاردة العكس، والعمرة الرديئة بتطرد العملة الجيدة. لو طلبت من الأستاذ سعد الدين وهبة أن يلخص لنا شهادته على العصر في سطر أو سطرين، ماذا تكون هذه السطور؟ أقول أن الشعب المصري شعب مكافح، كافح طويلا وكافح كثيرا وضحى بالكثير، وهو على استعداد أن يضحي أيضا بالكثير في سبيل أن يتقدم خطوة من أجله ومن أجل أبنائه. ونرجو أن نتقدم هذه الخطوة وخطوات أخرى أيضا إن شاء الله. شكرا.